الخرافات والبدع والضلالات وتطهير الصفات والحلول وكلها لا يراها الناس في داعي الله. قال لم تدخل في هذا الإطار من فساد في العقيدة أو معنى كلامه، وإنما دخل في هذا الإطار لأنها أعطت الحكام حق التشريع، فكفر الحكام لأنهم مشرعون، وكفرت الشعوب أو الجماعات لأنهم أعطوهم هذا الحق حق التشريع. عرفتم؟ فرأى المجتمعات ما ظلت ودخل في الجاهلية إلا من هذا الباب فقط، ولا ينافي لا إله إلا الله من هذه الأعمال إلا قضية الحكم. هكذا حكم، طبعا ليس بالألفاظ لكن هذا هو المعنى، وارجعوا للمعالم. إذن معنى لا إله إلا الله على كلامه لا حاكم إلا الله، وهو لا معبود، معبود هذه لا معنى، يعني يمكن قد تذكر أحيانا في النادر فلسف لسان سبس قلم أو شيء من هذا، أما معنى لا حاكم إلا الله لا معبود الشعوب أو الجماعات لأنهم أعطوهم هذا الحق حق التشريع. عرفتم؟ فرأى المجتمعات ما ظلت ودخل في الجاهلية إلا من هذا الباب فقط، ولا ينافي لا إله إلا الله من هذه الأعمال إلا قضية الحكم. هكذا حكم، طبعا ليس بالألفاظ لكن هذا هو المعنى، وارجعوا للمعالم. إذن معنى لا إله إلا الله على كلامه لا حاكم إلا الله، وهو لا معبود، معبود هذه لا معنى، يعني يمكن قد تذكر أحيانا في النادر فلسف لسان سبس قلم أو شيء من هذا، أما معنى لا حاكم إلا الله لا مسيطر لا مهيمن لا متسلط لا هكذا إلا الله، كلها يعني تفسير الأشاعرة والمعتزلة والجهمية الضال، وأضاف إليه جديدا فزاد الطين بلة أو بلة في تضليل الأمة عن المعنى الحقيقي لهذه الكلمة العظيمة التي جاء بها جميع الأنبياء وأنزلت من أجلها جميع الكتب وشرع من أجلها الجهاد وخلق من أجلها الجنة والنار، صارت معانيها هذه الأشياء المعاني الضالة والسياسية الضالة. والمعنى الأساسي الذي جاء به جميع الأنبياء ولم يفهم أحد من علماء الإسلام هذا الذي يقوله علماء الضلال، وزيادة يعني ما فهمه سيكون بارك الله فيه، وقاله ومرجاه وأساسه وما ذكرنا لكم هذه الإراثة عن الموجود ثم عن الظواهر. نعم. ما هي انتهى الوقت؟ كم الساعة؟ أوكي. الساعة. ما هي أسس ومزايا الدعوة السلفية؟ أسس الدعوة السلفية كتاب الله وسنة الرسول فهم السلف الصالح، ومزيتها أنها تدعو إلى هذه الأسس وتلتزم بها وتوالي وتعادي من أجلها وتتحمل الأذى والصبر من أجل ذلك. هذه الأسس هي العلم، كتاب الله هو العلم، رسول الله هي العلم، ومن شرط الداعي أن يكون عالما، وليس بعالم من درس علوم الدنيا كلها ولم يفقه كتاب الله وسنة رسوله ولم يسر على طريق السلف الصالح. فالدعوة السلفية تدعو إلى ما دعا إليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وتسير بالناس في طريق واضح ومرتب، رتبه الله ورتبه محمد صلى الله عليه وسلم، لما كان حينما يبعث سراياه وجيوشه يأمرهم أن يدعو الناس، أولا يقول لهم بسم الله قاتلوا في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله. ثم شرع إذا وجدتم يعني عدوا فادعوهم إلى واحدة من ثلاث، فأيما واحدة أجابوكم منها فاقبلوا. أولا إلى الإسلام وهو شهادة أن لا إله إلا الله، ثم إذا أبوا الجزية، ثم إذا أبوا فالقتال. وحينما بعث ابن عاد إلى اليمن قال له إنك سأسيكم من أهل الكتاب، فليقل أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا الأصل، هذا الأساس الذي يجب أن يهتم به الدعاة جميعا، الدعاة الصالحين، الدعاة إلى الله، لا إلى سياسات ولا إلى مصالح ولا إلى مطامع ولا أغراض ولا شيء. وهذا علامة الداعي إلى الله، أن يلتزم منهج الأنبياء ويدعو إلى الله فقط لا إلى شيء. ومن الأدلة على صدقه أن يبدأ الناس بالتوحيد وتصحيح العقائد، وهذا باب صعب جدا يواجه فيه الداعية إلى الله ما واجهه الأنبياء من الابتلاء والمحن والإحن التي لا يتحملها إلا ذو حظ عظيم. قال له فليقل أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي رواية إلى أن يوحد الله. فهذه قاعدة أساسية يجب فهمها والتزامها والدعوة إليها، فإن أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، هكذا بالتدريب. من يقول صلوا صلوا ولا زكوا زكوا أول مرة؟ لا، كما يفعل الدعاة الآن، حتى يمكن ما يكونوا صلوا صلوا، يكون جهاد حبني بس صلى الناس صلوا نفسهم، يمكن إذا أطلعوا ما يصلوا يمكن ما يناجدون، يمكن إذا زكوا لا يفعلونهم شيئا، نسأل الله العافية. وإذا دعوا إلى الصلاة والزكاة لا يحاربهم أحد، لأن المجتمعات الإسلامية على انحرافاتها، إذا قلت الصلاة قالوا صدقت، وإذا قلت الزكاة قالوا صدقت، وإذا قلت الحج ما عارضوك، وإذا قلت حتى الجهاد ما عارضك أحد، ما يقول لك هذا القرآن. لكن التوحيد هو الذي يلاقي فيه الدعاة إلى الله الويلات والمحن مع المسلمين المبتدعين قبل اليهود والنصارى. هذه دعوة الأنبياء، لهذا يهرب من السياسيون، لأنهم قصدهم لهم غاية مقصومة والوصول إلى سلة الحكم، سوء الكراسي، فيحشدون الناس بقدر ما يستطيعون يجمعهم، يكون لهم ثقل ولهم قوة، يزلزلون الحكام بها الحكام إلى آخره، وقد يصلون أو لا يصلون، لو ما إذا ما وصلوا يحسبون أموال، يحسبون سمعة، يحسبون أتباع، مكاسب دنيوية. ودعوة الرسل قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، هذه دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، يمشي بهدوء على طريقة الرسل ويصبر، يصبر ويتحمل الأذى ويسير في تربيته على هذا المنهج. دعوة إلى التوحيد، توحيد الله بكل أنواعه، ثم بعد ذلك أركان الإسلام وهي متوفرة عند المسلمين الحمد لله لا يجب نزاع. العقبة الأولى والأخيرة هي فيما يتعلق بتوحيد الله، توحيد العبادة، توحيد الأسماء والصفات. توحيد العبادة تجد العوام والمدارس كلها تخالف لا إله إلا الله، لأن أصبح التفسير عند في المدارس هذه وعند العوام الذين يثقون بهم لا إله إلا الله معناه لا خالق لا رازق إلا الله. هذا المعنى لا ينكره أكفر الكفار، لا ينكر هذا المعنى، ولا إنسان كما خلق السماء والأرض سيقول إلا الله، أما يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فسيقول الله، ما كان يكابر في هذا. والدليل أنك إذا سألتهم يجيبون هذا الإجابة، فإذا سمعوا الداء يقول لا إله إلا الله يستهدرون. هذا الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. توحيد الربوبية يسلم له الناس على اختلاف احتيالهم وبلدهم ونحلهم وأزمانهم وبلدانهم يعترفون بتوحيد الربوبية، لكن هذا لا يخرجهم من دائرة الكفر ولا ينقذهم من النار، إذ هو يلزمون به إذا اعترفوا بأن الله رب كل شيء وخالق كل شيء ومدبر هذا الكون ومنظمه وينزل المطر وينبت النبات، إذا اعترفوا بهذا وهم يعترفون به يلزمهم أن يفردوا بالعبادة، فهم يقولون هذا لكن لا يلتزمون بالعبادة، لا يلتزمون بمؤدى توحيد الربوبية وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة من الدعاء والذبح والنذر والتوكل والرغبة والرهبة والصلاة والسجود والركوع إلى آخره. هذه معنى لا إله إلا الله، هذه معنى لا إله إلا الله يحاربون، كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، إذا قيل لا خالق لا رازق لا مدبر إلا الله يقولون نعم نعم نعم، إذا سألتهم يجيبونك. يعني الخلاف الآن بين الدعوة السلفية وبين دعاة البدع في هذا المعنى، فالسلفيون يقولون لا إله إلا الله لا معبود بحق الله والعبادة هي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، أهل البدع بمدارسهم وأتباعهم من العوام ومن الطرق الصوفية لا خالق لا رازق إلا الله. إذا قلت دعوة لا شرك حاربوك، إذا قلت الذبح لغير الله شرك حاربوه، إذا قلت الرغبة والرجاء في غير الله حاربوه، إذا قلت إخلاص الحب لله حاربوه، إذا قيل لهم أخلصوا متابعة محمد صلى الله عليه وسلم وحققوا معنى شهادة أن محمد رسول الله حاربوه، لأنهم جمعوا بين الانحراف العقائدي والانحراف المذهبي في العبادات والمعاملات، فعندهم تقليد أعمى، تعصب أعمى، ضيع معنى شهادة أن محمد رسول الله، وعندهم ضلال في معنى لا إله إلا الله، ضيعوا به معنى لا إله إلا الله الحقيقي. وميزة السلفيين أنهم يعطون الأمور حقها من الاهتمام ويفهمون دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام ويفهمون نصوص الكتاب والسنة بفهم رسول الله وصحابة الكرام وأئمة الإسلام العظام، وهؤلاء والله يخالفون الأئمة، فتجد ينتسب إلى أئمة المذاهب الأربعة ويخالفهم عقيدة ومنهجا وسلوكا، ولم يبقى عندهم إلا الأسماء مع الأسف والانتحال هذه المسميات. فنسأل الله أن يرزق الأمة دعاة صالحين حتى تسير الأمة كلها على حساب الله وسنة الرسول ومنهج السلف الصالح عقيدة وفهما والتزاما وتطبيقا. السؤال الأخير ما أنتينا هناك من يفرق بين الجرح في الرواية والجرح في الديانة، كيف ردكم على هذا القائل؟ الجرح في الرواية ينتظم الجرح في الرواية في ضبطها وحفظها، وينتظم الجرح في العدالة في الديانة، الجرح في عدالة الشخص جرح في ديانته، والجرح في روايته في ضبطه وعدم ضبطه. كذلك الآن الدماء والأموال والحقوق تحتاج إلى شهادات، وقد يشهد أناس زورا وإفكا، فهل نسقط أبواب الجرح في هذا الوقت؟ كنت هذا وقته نجرح الشاهد في ديانته، في ديانته إذا كان يشهد زورا، يعني يشهد عليه أن عليه لفلان 100,000 ريال وليس له عندك شيء، نجرح إذا فينا تعرفوا أنه كذاب ساقط العدالة يجرحونها أو لا يجرحونه؟ أنا أسألكم طيب جرح الديانة، واحد يدعو إلى الحلول ووحدة الوجود ويدعو إلى الرحم وسب أصحاب محمد، نقول السلام عليك جزاك الله خير وإلا نجرح ونحب منه. إذن هذا كلام سابق، فأحكام الله لا تنتهي إلى يوم القيامة. شرع الله الجرح والتعديل، وشرع رسوله، وفقه ذلك السلف، فقاموا بهذا الواجب العظيم، فحموا به دين الله، وحموا به ديانة الناس وأعراضهم وأموالهم. فإسقاط الجرح والتعديل هدم للإسلام، وهدم لدين الناس، وهدم لحياتهم. ولا يقول هذا إلا الهدامون، إلا الهدامون المحامون على الباطل. فنسأل الله أن يرزقهم الدين الصحيح والنصح للإسلام والمسلمين. نعم. جزا الله شيخنا خير الجزاء وأجزل له بتوبة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. أنا جزاك الله خير. الله يبارك فيك.